الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما زلنا في دراسة هذا العلم الشريف، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أعلم ولا أفضل ولا أشرف من الله عز وجل علم التوحيد، ومع كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي الشافعي المصري السكن والموت والوفاء. توقفنا عند قول المصنف وبالجملة في هذا باب واسع الذي يذكر فيه عبادة، أن كل عبادة وقعت مع الله عز وجل هي عبادة للشيطان. وهذه الفقرة طويلة لما يعني بدأنا فيها وما كنا أكملناها، فاليوم إن شاء الله يعني نعيد المقدمة ثم نكمل إلى أن يشاء الله عز وجل. فقال المصنف وبالجملة هذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا، إلى آخر ما قال المصنف. فهنا بعد أن ذكر المصنف رحمة الله عليه الأصناف من الطوائف التي منحرفة في مسألة العقيدة، وأن فصلناها في الأسبوع الماضي من أول الخوارج إلى المرجئة والمعتزلة والنصارى واليهود والذين عليكم السلام والمرجئة أيضا وغير ذلك من الطائف، والتوحيد وحدة الوجود أصحاب وحدة الوجود، وأيضا المنطقيين أو كما يقال أصحاب المنطق والطبيعيون وغير ذلك، هم كلهم من الطوائف التي ضلت والتي دخلت في الشرك وانحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة. أراد أن يبين أن كل هؤلاء وما من فئة أو طائفة وقعت في هذا الشرك إلا أن هي قد صرفت العبادة للشيطان. فأصل هذه العبادات كلها أن هذه العبادات وقعت للشيطان، أو أن الشيطان قد استأثر بهم واستأثر على عقولهم وعلى قلوبهم، وهذا إما يكون لضعف الإيمان أو ضعف العبادة أو اتباع الأهواء. فما يسيطر الشيطان على طائفة أو على فرد أو على أحد إلا لضعف القلب، ضعف الإيمان أو ضعف قلبه أو ضعف في العقل أو في اتباع الهوى، فإن اتبع الهوى أيضا يسيطر عليه الشيطان. فجاءت الشياطين لتشتال على الناس وتأخذهم بعيدة عن عقيدة العقيدة التي جاء بها الرسل، وأدخلتهم في الشرك، كما قال الله عز وجل أم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقد بينا سريعا الأسبوع الماضي أن عبادة الشيطان وقعت على أكثر من صورة، منها عبادة الشيطان هو طاعة الشيطان، أن تطيع الشيطان إما في تحليل ما حرم الله عز وجل، أي تفعل ما حلم الله عز وجل وهذه استحلالا، أو أنك تحرم ما أحل الله عز وجل. وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قول عندما دخل عليه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فقال له عدي ما عبدناهم يا رسول الله ما عبدناهم؟ قالوا ألم يحل لكم الحرام؟ قال نعم. قالوا ألم يحرموا عليكم الحلال؟ قال نعم. قال الحمد لله على السلامة قدوم مبارك. قالوا تلك عبادتكم تلك عبادتهم من دون الله عز وجل. إذن طاعة العلماء وطاعة الشيوخ وطاعة الأولياء في تحريم ما حل الله أو تحريم ما حرم الله هذه عبادة، هذه سماها الله عز وجل عبادة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عبادة للشيطان. فهذه عبادة، لذلك كل من اتبع من أحل له ما حرمه الله أو حرم ما حل الله عز وجل واستحل بذلك، أو أنه كذب ما ذكره الله عز وجل في كتابه كمثل الطائفة التي كذبت، نفت الأسماء ونفت الصفات وغير ذلك، فهؤلاء تكذيب أيضا. وكل من أعرض عن دين الله عز وجل بعد أن يسر له سبيل التعلم أو جاءته الدعوة خالصة صحيحة فأعرض عن ذلك، كل هذا كان من عبادة الشيطان والخروج من الإسلام إلى الردة والعياذ بالله. كذلك من عبادة الشيطان أيضا هو صرف العبادة حقا، هي السجود وهي التوكل وهي الدعاء والنذر وغير ذلك، وهذا واقع. يعني من تقرب إلى الجن فحتما هو لابد، أو من استعمل الجن أو كان له من الجن نصيب، سواء كان استعان به أو عبده أو عبد الشيطان، كما يوجد الآن في طائفة عبادة الشيطان في هذا الزمان، فهم يسجدون ويركعون وينذرون ويذبحون ويلقون المصحف في أمرهم بأشياء معينة فيفعلون ذلك. كل هذه عبادة صريحة للشيطان، هذه ليست الطاعة التي تكلمنا عنها، لكنها عبادة، صرف عبادة لا تكون لله عز وجل، صرفها للشيطان أو للجن، وهذا يحصل فيه استمتاع كما قال من الله عز وجل حكيان عنهم: ربنا استمتع بعضنا بعضا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فبين الله عز وجل هناك استمتاع، هناك استمتاع بين العابد والمعبود، بين الجن أو الشيطان وبين من يعبد الجن والشيطان، الاستمتاع من الطرفين. فالاستمتاع للعابد الذي يعبد بأن الجن عندما يعبده هذا الإنسي ويقدم له هذه الشركيات فإنه يلبي له طلباته، إن كان يستخدم جنا مثلا فيأتي به أو ينجز له أمور معينة أو يعلم له أخبار معينة إن استطاع أو غير ذلك، فإنه هذا استمتاع بأن العابد يستمتع بأن الجن يلبي له هذه الطلبات أو يشبع له رغبات معينة. وكذلك استمتاع الجن، فإن الجن عندما أو الشيطان لما يرى هذا الإنسي بدلا أنه يعبد الله عز وجل ويعظم الله هو يعظم الشيطان ويصف للشيطان ويجل الشيطان ويعظمه، فهذا استمتاع، يستمتع الجن بذلك عندما يرى الإنسي هذا الإغواء الذي قال فيه الله عز وجل حكيا عن الشيطان أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبين هذا بأن هذا هو الإغواء الذي تبين عنه الله، بين الله عز وجل بأن الشيطان عندما أمهله الله عز وجل إلى يوم القيامة فإنه قد تعهد الشيطان أنه لأغوين بني آدم، إلا كما بين الله عز وجل في الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإن عبادي الذين حق، كما سيبين المصنف عندما يتكلم على مراتب الناس في العبادة، بأن الذين هم أصحاب العبادة الخلص الذين هم عباد الله عز وجل سينجون من هذه الإغواء، سينجون من إغواء الشيطان. فالشاهد بأن الشيطان يغوي بني آدم ويستمتع بهم كما يستمتع بني آدم بالشيطان، وهذا هو النهي الذي جاء فيه في قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي بيّن الله عز وجل بأن هناك عبادة كما فصلنا، إذن هناك عبادة للشيطان وأن كل عبادة تقع. لذلك مصنف استدل بهذه الآية على أن كل من عبد مع الله غير الله فقد وقعت العبادة للشيطان، لأن بهذه الآية، لأن الله عز وجل قال: ألم أعهد لكم يا بني ألا تعبدوا الشيطان، فبينها النبي في حديث الذي فصلناه، وبينها أيضا في الطائفة التي تعبد الشيطان حقا. وقد بين الله عز وجل في أن جزاء من عبد الشيطان كما بينا، قال سبحانه وتعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بعضا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار خالدين فيها، النار خالدين فيها، نعم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقد بينا في مسألة إلا ما شاء الله هذا الاستثناء، حد يذكر الاستثناء؟ قلنا هنا في استثناء في الآية، مع أن الله عز وجل قال النار خالدين فيها، نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فهل هذا يقدح في أن الكفار خالدين في نار جهنم؟ طب ما معنى الاستثناء، التوجيه للاستثناء؟ إن لا شيء يخرج عن مشيئة الله عز وجل. هنا ليس استثناء بمعنى أن قبل الاستثناء بعد الحر ينفي ما بعده، أو ما بعد الاستثناء ينافي ما قبله. إلا بمعنى إلى مشكلة. إلا بمعنى إلى؟ إلى ما شاء. يعني خلاص مفتوح الأجل. لا، ما إلى ما شاء الله أيضا لا تعلق على المشيئة. المشيئة هذه ليس مقصود بها توقيت. هو إقرار بأن لا شيء يكون إلا بمشيئة الله عز وجل. إلى ما شاء الله من باب المبالغة. يعني قاعدين فيها الى ما شاء الله. النبي يقصد مش المشيئه كعين المشيئه، يقصد ان هو تحت المشيئه الوقت مفتوح. لا يعني مش مساله مفتوح، هو لابد ان تفصل بان هؤلاء خالدين فيها ابدا لا يخرجون عنها الا ان يشاء الله. ليس مفتوح المقصود به انه قد يشاء ان يخرجهم، لا، هما العقيده بان السنه ان الكفار خالدين في نار جهنم كما ان المؤمنين او المسلمين خالدين في جنات الله عز وجل كما جاء ايضا في الايه التي بعدها، فاما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، صح؟ طيب هنا ايضا هذا استثناء يبين بان اهل الجنه ايضا خالدين في الجنه، ليس استثناء بانهم قد يخرجون من الجنه، من دخل الجنه لا يخرج منها، بالعكس من دخل النار من اهل الاسلام يخرج منها يعني عندما يشاء الله عز وجل الى الجنه، والعكس لا يحدث، من دخل الجنه فلا يخرج منها. كل هذا يبين مسألة مهمة جدا أراد أن يبين المصنف، إن هذا هو السر الذي جعل لأجله الله عز وجل الشرك الأكبر محبط للعمل. يعني هذا السر لأن الله الذي جعل الله عز وجل أن الشرك الأكبر محبط للعمل، وأن من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، لأن الله عز وجل جاءت في آيتين. الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صحيح؟ هذه الآية، وقوله أيضا سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فبين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كما جاء في آية هذه آية لقمان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الشرك ظلم عندما سألوه الصحابة عن ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في شرح قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كل هذا يبين بأن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، وهذا يعني لا يشكل علينا قول الله عز وجل في لا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا نتكلم على الظلم اللي هو الشرك. نعم. الذين آمنوا فقالوا من منا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله، فقال إن لم تسمعوا إلى قول الله عز وجل لقمان في سورة لقمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك لظلم عظيم، فبين بأن الشرك هذا هو الظلم. لا أقصد نعم إن هذه الآية التي بين الله عز وجل، إن هذه الآية تبين الله أن يغفر له، مع أن في الآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتوفيق بين هذه الآية والآية التي الثانية بأن الآية الثانية أن الله يغفر الذنوب جميعا في حالة التوبة، إذا تاب المرء عن الشرك قبل أن يموت فإن الله يغفر له، والآية هذه الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأنه إن مات على الشرك. يبقى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا تعارض بينها وبين إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالآية الأولى تبين بأن الله لا يغفر إن مات على الشرك فهو حتما في جهنم، والآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب قبل أن يموت، إذا تاب من هذا الذنب قبل يموت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الله عز وجل بأن الأصل في إرسال الرسل هي مسألة التوحيد، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا الأصل الأصيل الذي أرسل به الله عز وجل الرسل حتى يوحدوا الناس أو يوحدوا حتى يوحد الناس الله عز وجل بالعبادة وبغير بأسمائه وبصفاته بجميع أنواع التوحيد الذي تكلمنا عنها. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيبين الله عز وجل بأن الحكمة والحكمة البالغة من إرسال الرسل والأنبياء إلى الناس هما دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكان هذا هو المقصد أو هذا هو الأصل في إرسال الرسل والأقصى أيضا والأصل أيضا في حكمة خلق العباد، ولذلك كان من عصى الله عز وجل في هذا الذنب أو هذا الأمر وهو أمر التوحيد كان أعظم الأمور، كان لذلك كان جزاءه أن لا يغفر له ويكون خالد مخلد في نار جهنم، لأن هذا هو الأصل الذي خلق الله عز وجل به العباد والأصل الذي أرسل به الرسل، فإن عصى أحد الله عز وجل في هذا الأمر وهو الأمر الأكبر لله عز وجل الأمر الأول أيضا كما يقال الأمر الأول هو توحيد الله عز وجل، فمن عصى لا يغفر الله عز وجل، وما دون ذلك فهو في المشيئة، من فعل الكبائر من فعل الصغائر وغير ذلك فهو في مشيئة الله عز وجل، لذلك سمي الاستسلام إسلاما لأنه الاستسلام لله عز وجل، معنى الإسلام هو أن تستسلم لله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل، الذل لله عز وجل، العبودية لله عز وجل، وهذه تكون إلا بالانقياد لله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. طرف كما سنبين أركان العبودية وهو الانقياد والإخلاص. والشرك كما بينا كثيرا، الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر الذي لا يغفر إذا مات على الشرك، والذي محبط للعمل، من مات على الشرك أحبط عمله الله عز وجل وأصبح على الردة كما بين الله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. والشرك الأصغر هو ما دون ذلك، وهو الذي قد يقول المرء مثلا يحلف بغير الله عز وجل، أو يقول ما شاء الله وشئت، كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه الرجل فقال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في لا حالات في مسألة المشيئة، إما أن يقال ما شاء الله وحده أو يقول ما شاء الله ثم شئت على الترتيب. الأفضل أن تفرده في المشيئة، أن تقول ما شاء الله وحده، والدرجة الثانية أن تجعلها بثم. وأما الشرك أن تشركها بالواو أو حرف العطف الواو، فهذا يدخل فيه الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث لا تحلفوا بآبائكم. وأيضا عندما جاء اليهودي إلى الأعرابي وبين له بأنهم يحلفون يشركون ويقولون والكعبة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقولوا ورب الكعبة. كل هذه من الحلف بغير الله عز وجل، وهذه من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. كل هذه من الشركيات كما يقال اللي هي الشرك الأصغر. كذلك يسير الرياء أيضا من الشرك الأصغر، ولكن قد يصل الأكبر، بمعنى إذا دخل المرء في الدين رياء ونفاقا فهذا يكون من أهل النفاق، وهذا هذا شرك أكبر. لكن يسير الرياء الذي يعترض للمرء في أعماله فهذا من الشرك الأصغر إذا دفعه وصحح به نيته وعقيدته. أما الشرك الرياء الأكبر أو الرياء كبير الرياء هذا من الشرك الأكبر. هنا بين المصنف جملة مهمة جدا يعني نتكلم عنها، وقال وأنه بعد أن قال في هذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك الأكبر، كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب، وأنه هذه اللي نقصدها، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط. هذه العبارة ليس تحريم الشرك لقبحه فقط، وليس تحريمه لمجرد النهي عنه فقط، هذا فيه رد على المعتزلة، رد على المرجئة، على الأشاعرة والجبرية، فيه رد على الأشاعرة والجبرية، وهذا الكلام على مسألة التحسين والتقبيح. هنا يتكلم المصنف على مسألة التحسين والتقبيح، لأن التحسين والتقبيح هذه مسألة اختلف فيها الطوائف على ثلاث أقوال. القول الأول عند الجبرية والأشاعرة، فقالوا بأنه لغوا التحسين والتقبيح العقلي، قالوا إحنا لا نعلم ما الحسن والقبح إلا إذا جاء به شرع، فجعلوا كل الحسن والقبح لا يكون إلا بالشرع. قالوا إن جاءنا الشرع بالحسن قلنا به، وإن جاءنا الشرع بالقبح قلنا به، ولا مدخل للمرء أن يعلم أن هذا حسن أن هذا قبيح إلا أن جاءه الشرع بذلك. فجعلوا كل الحسن وكل القبيح لمجرد الأمر والنهي، فما أمر الله عز وجل به كان حسنا، وما نهى عنه كان قبيحا. وأما أن المرء يعلم الحسن والقبيح من نفسه قالوا لا. على النقيض المعتزلة في هذه المسألة في التحسين والتقبيح، قالوا بأن التحسين والتقبيح عقلي، العقل هو الذي يعلم هو التحسين والتقبيح حتى ولم يأتي الشرع به عندهم، فجعلوا التحسين والتقبيح مناطه العقل. فهنا عندما قال المصنف هنا أراد عندما قال وأنه أي ليس الشرك ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، حتى لا يوافق قول الأشاعرة والجبرية، لأنهم يقولون بأننا ليس عندنا حكمة ولا علة في هذا التحسين والتقبيح، الشرع جاء به نقول به، فلغوا الحكمة، لغوا حكمة الله عز وجل في الأوامر والنواهي. وهذا منهج عندهم، لأنهما وهذا هو اللي وقع فيه في القدر أيضا، لأنهم عندما جعلوا المرء أو المرء جبري، أي أن الله عز وجل أن هو جبر العباد على ما يفعلون وأن الله الذي يفعل العباد، فلغوا الأوامر والنواهي، قالوا لا داعي للأوامر والنواهي. هذا أيضا في التحسين والتقبيح، قالوا بأن الشرك نهي عنه قبيح لأنه نهي عنه. هو أراد أن يبين، قال لا، الشرك ليس لمجرد النهي عنه فقط، بل لأن الشرك في نفسه قبيح، الشرك في نفسه قبيح، ولا يتصور لعاقل بأنه يكون له إله فيصرف لغير الإله عبادة، أو يكون للإله أسماء فيعطل الأسماء أو يعطل الصفات أو يعطل مفعولاته. لذلك هو يقول هنا بأن هذا دليل، هذا يثبت بأن النهي عن الشرك ليس فقط مجرد النهي، أو قبح الشرك ليس لنهي فقط، بل هو لأنه أصالة هو عقلا أيضا، كما أنه شرعا نهي عنه، عقلا أيضا لا يتصور بأن أحد يستحسن بأنه يشرك مع الإله الذي يعبده أو يعطل أسماء وصفاته، أو فيكون يعبد عدما لا يعبد إلها له أسماء وصفات. هذه النقطة مهمة، وهذه منهج كما قلنا في مسألة التحسين والتقبيح عند الأشاعرة وعند الجبرية. هذا يعني آخر الكلام في مسألة عبادة الشيطان. ندخل في يعني مسألة مهمة جدا، مراتب الناس في العبادة، ومراتب الناس في العبادة. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية غاية مراده، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. هنا بدأ المصنف في الكلام يعني من ميزة هذا الكتاب مسألة التقاسيم، وإن كان كثير من نقلاء من الكتاب هذا ناقل هو المصنف رحمه الله عليه من ابن القيم وابن تيمية في المدارك أو في الجواب الكافي وغير ذلك، ولكن من مميزات هذا الكتاب الذي أثنى عليه أهل العلم تقسيمه، التقاسيم التي في الكتاب، لأنه وإن نقل ولكنه يقسم. هنا بدأ في مسألة التقاسيم، فقسم الناس في العبادة لأربع أقسام، وسيبدأ في ذكر الأربع أقسام. بدأ بالذكر أو بالقسم الأول، وهم أهل العبادة والاستعانة، وكلها ترجع لقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله يدندن حول إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأ في تقسيم الناس في العبادة على قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة يعني لها أكثر من تعريف، منها أن تقول بأنه ما أمر به الشارع من غير ما يقتضيه العقل أو يفترض فيه العرف، هذا تعريف أيضا جيد، يعني ما أمر به الشارع من غير ما يقتضيه العقل، يعني لا يشترط اقتضاء العقد فيه أو ما من غير ما يفترض فيه العرف. يبقى إذن هو يرجع كله لأمر الشارع، العبادة لابد فيها من أمر الشارع. هذا تعريف. والتعريف الثاني أو المشهور عند أهل العلم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في العبادة، وقال: اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يعني تعريف جامع لكل أنواع العبادات، فما يحبه الله ويرضاه، يعني من الأفعال الأوامر ومن اجتناب النواهي، هذا يحبه الله عز وجل ويرضاه. من الأقوال كما نقول العبادة اللي هي قولية مثل الذكر باللسان أو مثلا الأذكار التي تكون في الصلوات وفي العبادات البدنية مثل الحج وغير ذلك، هذه أيضا عبادة بالأقوال، وقد تكون قولا باللسان وقد تكون قول بالقلب مثل التوكل والخشية والإنابة، هذا أيضا عبادة قول القلب. قلنا في قول القلب وفي قول اللسان وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، وأن تكون عمل الجوارح مثل الصلاة مثل مثلا الحج العمرة الجهاد، وكل ذلك من العبادات البدنية. وقد بعضهم يقسمونها لعبادات مالية فقط وعبادات مثل الزكاة، وعبادات بدنية فقط مثل الصلاة، وعبادات بدنية مالية مثل الحج والعمرة فيها بدن وفيها إنفاق، والجهاد أيضا بدني مالي، وهكذا. كل هذه من يعني يشمل تحت تعريف ابن تيمية في مسألة العبادة. النقطة المهمة في مسألة العبادة أن لابد من الطرفين للعبادة، لابد من غاية الذل وغاية الحب، هذا ركنان العبادة. فالعبادة حتى تكون عبادة لابد أن يتوفر فيها هذين الركنين، وهو غاية الذل وغاية الحب. فقد تجد المرء يحب أحد، يحب زوجته، يحب أبيه، يحب ابنه، ولكن لا يذل له، فهذه ليست بعبادة، فهذا حب. وقد تجد المرء يذل لأحد الناس، يذل لحاكم، لولي، لمسؤول، ولكن هو يكرهه ولا يحبه، فهذه أيضا ليس عبادة. فالعبادة لابد أن يجتمع فيها غاية الحب أن الذي تحبه هذا لابد أن تحبه حبا جما، وغاية الذل أي لابد أن تخضع وتذل له وأن يعني تركع وتسجد له، فهذه هي العبادة. لذلك لن تكون إلا لله عز وجل، لا يمكن أن تكون هناك عبادة أو ما يطلق عليه عبادة إلا أن يتوفر فيها غاية الذل وغاية الحب. وقد يعني تكلم فيها أبيات ابن القيم أبيات بديعة جدا تحفظ يعني وتوضع في الصدر. قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا أبيات عظيمة من ابن القيم لخص فيها مسألة العبادة بأنها قائمة على القطبان أو الركنان، غاية الذل وغاية العبادة. ولا يتأتى المرء أن يأتي بغاية الذل وغاية الحب حتى أن تكون بأمر الله عز وجل وأمر رسوله لا بأمر الشيطان والهوى والنفس. وهذه تبين بأن العبادة لا يمكن أن تكون إلا بشرع من الله عز وجل أو من رسول الله عز وجل، لا تكون بالهوى ولا بالنفس ولا من عبادة الشيطان. والعبادة لها أركان ثلاثة، لابد أن تعبد الله عز وجل حتى تكون من أهل السنة والجماعة، أن تعبد الله عز وجل بالخوف وبالرجاء وبالحب. فإن عبدتها بواحدة من الثلاثة وقعت في البدع. فإن عبدت الله عز وجل حبا فقط كنت من الصوفيين، وإن عبدت الله عز وجل رجاء فقط بالرجاء فقط كنت من المرجئة، وإن عبدت الله عز وجل خوفا فقط كنت من الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فيعبدون الله عز وجل بالحب والرجاء والخوف. في الحب هؤلاء الصوفية يعني كما نقل وإن صح النقل عن رابعة العدوية أنها قالت لا نحبك اللهم إني أعبدك حبا أو محبة لك لا خوفا من عذابك ولا طمعا في جنتك، أو كما قيل فهي كأنها تعبده محبة لا ترضى، يعني لا يهمها لا تخاف ولا تريد الجنة. هذا ليس، إذا كان الرسل بين الله عز وجل وأثنى عليهم في أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا، أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويدعونه إيش؟ ما حدش حافظ ويدعوننا رغبا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين الله عز وجل بأن هؤلاء هم أشرف الخلق على الله عز وجل، يدعون الله عز وجل ويعني يرجون الرحمة ويخافون العذاب. فمن هذه التي تعبد الله عز وجل محبة فقط؟ كذلك الذين يعبدون الله عز وجل رجاء فقط يعني يرجون فقط بالرجاء، هؤلاء من المرجئين. وعلى النقيض الخوارج يعبدون الله خوفا لأنهم عندهم مرجئة ولا صوفية؟ لا، المرجئة يعبدون الله بالرجاء فقط، الصوفية يعبدون بالحب فقط، والخوارج يعبدون الله عز وجل بالخوف فقط. هم لذلك قالوا من عبد الله عز وجل أهل العلم بالحب فقط فهو زنديق، هذه زندقة، الذين كأنه يعني لا يخشى الله عز وجل لا يخاف عذاب الله ولا يريد من الله الجنة، فهذا زنديق. يعني من هذا الذي يحبه محبة يعني يعبد الله للحب فقط؟ ومن عبد الله عز وجل قالوا فهو حروري، حروري أي من الخوارج. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط فهو مرجئ. لذلك تجد يعني كثير من الصوفية يعني يستحلون محارم الله عز وجل، لأنه ما قل أنا أعبد الله محبة حب فقط، فلا يلتفت لأمر الله ولا نهيه، لا يخاف من الله عز وجل ولا يرجو من الله عز وجل شيء. فتلاقي يعني ايه يفعل كل المنكرات، واوليائهم وشيوخ الطرق عندهم يفعل يعني كبائر، وهو يرى ان هو رفع عنه هذه الامور ولا يحتاجها، يكفي فقط حبه لله عز وجل، ويشرب خمور ويفعلون الزنا والعياذ بالله وغير ذلك، من لان هم ما عندهم اوامر ولا نواهي، خلاص هم جعلوا المساله كلها بانه حتى يعد في المكان في الخلوه كما يسمونها، فتاتي الصلاه يقول انا لا احتاج الصلاه، انا خلوتي بين ربي، انتم تحتاجون الصلاه، انتم عندكم تكاليف، اما انا وانا الان الحب موصول بينه وبين ربه، فهو لا يحتاج ان يقوم يصلي، الصلاه قائمه في الخلوه التي هو فيها. هذا زندقة، هذه زندقة قد تخرج المرء من الكفر والعياذ بالله. لذلك هم يستحلون كثير من المحرمات ويتركون كثير من الواجبات لا يفعلونها بحجة بأنهم يعني وصلوا إلى درجة من المحبة مع الله عز وجل تغنيهم عن ذلك، ولا يخافون عذاب الله عز وجل ولا يرجون من الله عز وجل الجنة وغير ذلك. إذن يعني هذه المسألة، وهذا مخالف لعقد أهل السنة والجماعة كما قلنا، بأن الأنبياء كما ورد الله عز وجل عن زكريا ويحيى ونحو من الأنبياء في قوله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا من يريدون الجنة، ورهبا أي يخافون الله عز وجل. هؤلاء من الأنبياء يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة العبادة. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة كما سيأتي معنا يتعوذ من الله عز وجل، يتعوذ بالله عز وجل. بعد الصلاة يتعوذ بالله عز وجل من أربع، كما ثبت بحديث عائشة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ثم يبكي، فتقول له عائشة تبكي وقد غفر الله لك، تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتصلي وتقوم الليل، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا النبي سبحانه الله عليه وسلم أشرف الخلق، أشرف يقوم يصلي لله عز وجل ويبكي، يخاف ويستعيذ بالله عز وجل من بعد الصلاة، يعني من بعد ما ينتهي من الصلاة يستعيذ، أو من بعد التشهد كما جاء في بعد الصلاة استغفر الله هذا الذكر. وأما التعوذ كما سيأتي في حديث معاذ كان يتعوذ بعد التشهد في من أربع: أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له مع ذلك ويتعوذ بالله عز وجل. هذه أركان العبادة الثلاثة التي لابد أن يتوفر فيها أو يعني يحققها المرء عندما يعبد الله عز وجل. كذلك لا تستقيم أي عبادة من العبادات إلا بتحقق أمرين، وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة في هذه العبادة. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا تكون العبادة عبادة لله عز وجل إلا بالإخلاص. هذه العبادة أن تكون لله عز وجل ويقصد بها الله عز وجل، لا يقصد بها أحد من المخلوقين أو غير ذلك. وأيضا لا تكون العبادة صحيحة إلا بالمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ومتابعة ما أمر الله عز وجل به في هذه العبادة. وهذا هو عكس ما أتى به غير المؤمنون. فالمنافقين بين الله عز وجل هم يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون أي هم لا لا تكون هذه الصلاة لله عز وجل، هم فقط يراؤون الناس، فانتفى شرط الإخلاص. فبين الله عز وجل أن أصل النفاق هو رياء، فلذلك كانوا هم في الدرك الأسفل من النار، وكانوا أشد الناس عذابا، حتى هم أشد من الكفار الأصليين في مسألة العذاب. فكان الإخلاص لابد منه، قوله تعالى سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الشرط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله استثناء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين. فالإخلاص شرط في العبادة لابد من تحققه، الشرط الأول لا تتحقق العبادة إلا بالإخلاص، والأمر الثاني المتابعة. والمتابعة تكون بأن تكون العبادة، الشرط الأول يبطل العبادة، والشرط الثاني يجعل العبادة غير صحيحة. إذا كنت مخلصا ولكن أتيت بالعبادة ليس بمتابعة الشرع، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون العبادة لا تصح، باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل. فالعمل إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الخطأ، ولابد حتما ومحالة سيقع في الخطأ وسيفسد العبادة. لذلك يعني لا تقتر بكثرة العبادة للناس، لا تقتر بكثرة الزهد وبالاختلاء كما يختلون بالله عز وجل وبكثرة الوقوف. فقد ترى كثير من العباد وكثير العبادة هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني طوائف كثر هم من أهل العبادة ومن أهل الزهد ومن أهل الورع، وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. وقد جاء صريحا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل اللي هو ذو الخيصرة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بطامة من الطمات، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقسم قسائم حنين وكان يعطي الأقرع وبني تميم وغيرهم، فقال: محمد اعدل إنك لم تعدل. رأى الرجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب الذين دخلوا في بعد فتح مكة، وجاءت حنين، فجاء معه كثير من الذين أسلموا في فتح مكة، فأراد أن يعني يعطيهم بعض الزيادة في الغنائم. فجاء الرجل وجد يعطي هؤلاء ولا يعطي هؤلاء، فقال: يا محمد اعدل. أتى بكلمة طامة من الطمات، فقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا أو لم أعدل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف الرجل فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج من ضئدئ هؤلاء رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، إلى آخر الحديث المشهور بأنهم الخوارج. فبين به إنهم إيش عندهم سماتهم إيش، إن قراءتك ستحقرها إلى قراءته، صلاتك ستحقرها مع صلاته، أي هم كثير الصلاة، كثير القيام، كثير الصيام، كثير قراءة القرآن، عندهم عبادة وعندهم زهد. مع ذلك قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتلة عاد. فلا يغرنك بأن ترى الناس على زهد وعلى ورع وعلى عبادة إلا أن يكون مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يرون الناس يعني على طاعة وعلى قيام ليل وعلى شكل أو سمة معينة، هو يكون من المبتدعة من الضالة من الفرقة التي انحرفت. فهذه بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي بيّناه. ثم بدأ المصنف رحمة الله عليه يذكر أول صنف من أصناف أهل العبادة. الصنف الأول هم أهل العبادة الخلص، أهل العبادة والاستعانة، هم الذين أتوا بالعبادة وأتوا بالاستعانة. وإياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة هي الغاية والاستعانة وسيلة، لأن كل العبادة تتضمن الاستعانة. من عبد الله عز وجل فلا بد أنه مستعين بالله عز وجل، ولكن ليس كل من استعان عبد الله عز وجل. إذا هناك عموم وخصوص، أين العموم وأين الخصوص؟ تصحوا شوية، أين العموم وأين الخصوص؟ الاستعانة والعبادة هذه فيها مسألة أصولية، يعني بين العبادة عامة والاستعانة خاصة بالعبادة. يبقى هنا نقول هنا ايه، ذكر الخاص بعد العام. لان اياك نعبد واياك نستعين، والعباده استعانه وزياده، انواع كثيره منها الاستعانه. هنا ذكر الخاص بعد العام ايش يفيد يا اخ اصولي؟ اهميه ذكر الاهميه، يعني عايزين كلمه منضبطه علميا. الاهميه مش منضبطه. الاخوه اللي خلصوا كتاب الاصول ذكر الخاص بعد العام يفيد ايش؟ بصص في الكتاب مش عايز ترفع راسه بيضحك. لا ده هنرجع بقى نعيد الكتاب من الاول. طب نقفل بقى الكتاب كده ونشوف بقى ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص بعد العام ايش يفيد؟ توكيد على اهميه الخاص. نجيت انت منها، نجوت منها، لان لو ما كانتش كده كنا هنقفل على كده. ذكر الخاص بعد العام يفيد التوكيد، يعني يبين لما يبين الشارع او ياتي عام اياك نعبد واياك نستعين، فالاستعانه هي جزء من العباده، دخلت في العباده. ولكن عندما ياتي اياك نعبد واياك نستعين هذا ذكر خاص بعد عام، هذا يفيد تاكيد الاستعانه. اتقوا الدنيا، اتقوا فتنة الدنيا، واتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء من الدنيا، فتنة النساء من الدنيا. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء يؤكد على أن النساء فتنة، وهم فتنة، فهذا من باب التأكيد. وهذا ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد، ولها نظائر كثيرة من الكتاب ومن السنة. وقلنا كل عابد مستعين لله عز وجل، وليس كل مستعين عابد لله عز وجل، لأن كما بينا أن هناك عموم وخصوص. المهم كما بينا بأن الغاية هؤلاء الصنف الذي ذكرهم المصنف إن هم أهل إياك نعبده وإياك نستعين، بأن أن غايتهم هو العبادة لله عز وجل، وأنهم يعبدون الله عز وجل بركني العبادة، أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له هذه العبادة، ويعبدون الله عز وجل بركن المتابعة، أي بالانقياد ومتابعة العباد على المقصود الذي أتى به الله عز وجل أو شرعه للعباد. ثم ذكر المصنف حديث مهم جدا، يعني أراد أن يستدل به، كان أفضل ما يسأل الرب عز وجل الإعانة على مرضاته. وهذا يبين وأتى بحديث معاذ رضي الله عنه والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث يعني يبين أن المصنف أتى به ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فوائد جمة، يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي معاذ، وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء انظر إليه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى إذن الدعاء له مراتب. فكان أهل العبادة حقا الصنف الأول أهل إياك نعبد وإياك نستعين، عندما يدعون الله عز وجل لا يدعون بأمور الدنيا، يدعونه على أن يوفقوا إلى حسن العبادة. يعني هو حتى في دعائه يريد أن يوفق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحتى دعاءه لله عز وجل واستعانه لله عز وجل وعبادته في أن يوفقه لحسن العبادة، وأن يوفقه للشكر، وأن يوفقه للذكر. وكان هذا أنفع العبادات وأنفع الدعاء، وهذه كثيرا ما يلتفت إليها، بأن كثير من الناس، وهذا الصنف سيأتي، بأنه كل همه في الدعاء أنه يعني إيه، أنه الرزق والولد والحياة الطيبة والحياة الجيدة المباحات، ولكن لا تجده يدعو بهذا الدعاء الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوائد جمة. أولا قال يا معاذ والله إني أحبك، وهذا قسم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، حلف بالله عز وجل، وهذا فيه جواز الحلف على المباح، وجواز الحلف بدون أن تستحلف، لأن النبي قال والله إني أحبك يا معاذ، وليس في حاجة أن يقسم، ولكن هذا فيه جواز الحلف على المباحات، وجواز الحلف على بغير أن تستحلف، وأيضا والله إني أحبك، وهذا فيه دلالة على أن المرء إذا كان يحب أحد يبلغه بأنه يحبه، هذه سنة، وهذه من السنة التي كثيرا ما يغفل عنها الإخوة، إذا كان يحب أخ فليذكره، والله يقول والله إني أحبك، إني أحبك في الله حقا، يعني يبينه بأنه هذا يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا والله إني أحبك يا معاذ، فقسم وبين له هذا الحب، ثم أرشده، فهذه وصية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هم أهل الصنف الأول، إنهم في دعائهم في علو، حتى في الدعاء مع الله عز وجل، هؤلاء الصنف الذين يعني يفردون الله بالدعاء أو بالاستعانة، لا يدعون بالدعاء الذي يدعون به عوام الناس، بل يدعون الله عز وجل بالتوفيق في حسن العبادة، والتوفيق في الذكر والشكر، وطلب العون من الله عز وجل. هنا في مسألة، في هذا المسألة يعني هي فقهية قصيرة، ولكن نتعرض ليها، لأن في الحديث قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة. هي دبر كل صلاة هنا، هل المقصود بعد أن ينتهي من الصلاة، أو المقصود بعد أن ينتهي من الصلاة من الصلاة للتشهد، وهذه صلاة أيضا، لأن هنا مسألة الخلاف جاي من كلمة دبر، ما المقصود بدبر؟ هل دبر الشيء الذي يكون بعده أم هو آخره؟ إيش رأيك؟ دبر الشيء آخره أم اللي يكون بعدهم؟ يعني هنا المقصود بالدبر عقب الصلاة وخلفها أم آخر الصلاة؟ هو هنا عقب الصلاة وخلفها، مش بنعمله. لا بالعكس، لا أنت بتعمله عقب الصلاة، هذا آخر الصلاة. آخر الصلاة ده. نعم. قبل ما تسلم. نعم. بعد التشهد. بعد التشهد. هنا في هذا الحديث هو آخر الصلاة. هي المسألة عموما يعني فيها تفصيل نبينه إن شاء الله بالتفصيل لما معنا وقت، لأنه جاء أكثر من حديث. أولا هو مسألة الدبر، هو الخلاف كله، هل الدبر شيء آخر الشيء، يقول دبر الراحلة آخر الراحلة، أم دبر الشيء الذي عقب الشيء وبعده. جاء الأحاديث تبين بأن الدبر جاء في عقب الشيء وخلفه، وجاء الأحاديث تبين بأن الدبر آخر الشيء. فمن الأحاديث التي جاءت في مسألة الدبر وعقب الشيء وخلفه، ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة إذا سلم، وهذه في دبر كل صلاة إذا سلم، فجعل هنا إيش؟ إذا سلم في دبر كل صلاة، الدبر بعد التسليم، كان يقول يا مثلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد. هذه رواية جاءت في الصحيحين البخاري ومسلم، وأيضا في عند البخاري من حديث أبو هريرة قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذلك؟ قالوا صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. قال تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. هنا بين إيش؟ لأن الدبر هنا بعد الصلاة، هذه صحيح. فهنا هذا الحديث جاء في أن الدبر يكون بعد، بس الحديث الثاني ده إيه الدلالة في أنه بعد الصلاة؟ التسبيح، هو اللي جاء في الرواية الأخرى، التسبيح 33 ما هذه هي، وهذه هي بين هذا الحديث أيضا معقد. فهنا هذه الحديث الدبر هنا يقصد به عقب الصلاة وخلف الصلاة، أي بعد السلام. ثم جاء حديث معاذ هذا الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دبر كل صلاة، يقصد به بعد التشهد أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا أن تقول كان يستعيذ بأربع أيضا بعد الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من النار وعذاب جهنم، هذه الأربع كان يستعيذ منها أيضا بعد التشهد. فهنا إذا جاءت أحاديث تبين أن الدبر يكون بعد الصلاة، وجاء حديث معاذ يبين أن الدبر بعد التشهد. فإما أن يكون المقصود بخلف أو العقب أو مقصود بآخر. ابن تيمية انتصر بأن المقصود بالدبر هو آخر الشيء، يقول دبر الراحلة أي آخر الراحلة، ولكن تم توجيه هذه الأحاديث وليها توجيه يعني عند أهل العلم، قالوا ما جاء مقيد بذكر، ما جاءت الأحاديث مقيدة بذكر معين فيكون بعد الصلاة، وما جاءت الأحاديث بدعاء فالأصل فيها أنها تكون بعد التشهد وقبل التسليم. وها في كلام لشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذه المسألة كلام نفيس، قال وهذا يعني استدل على هذا القول، قال لأن الله عز وجل قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فاذكروا الله كثيرا، ليلة الجمعة واذكروا الله كثيرا، فاذكروا الله كثيرا، فجعل الذكر بعد الانتهاء من الصلاة. فقال فكان كل ذكر حديث جاء ذكر بدبر يكون المقصود به بعد الصلاة. وجاء حديث محمد صلى الله عليه وسلم في أنه بعد أن تنتهي من التشهد فتخير من الدعاء ما شئت، فقال إذن كل ما كان فيه دعاء يكون بعد التشهد، وكل ما كان فيه ذكر فيكون بعد الصلاة، وهذا تفصيل بديع. إلا من جاء خلف ذلك، إلا من جاء الدليل بخلاف، وهو جاء في حالة واحدة الذي يعتبر دعاء ولكن جاء بعد الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فاعتبروا أن هذا كأنه دعاء ولكن جاء بعد الصلاة. لكن ده القاعدة بأن إذا جاء دبر وكان ذكرا فيكون بعد الصلاة، وإذا جاء دبر وكان دعاء فيكون قبل بعد التشهد، إلا أن جاء الدليل صريحا في أنه هو كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فهذا يعد من الدعاء لطلب المغفرة ولكنه جاء بعد الصلاة. هذا جمعا للأدلة في دبر. وأما يعني ترجيح ابن تيمية في مسألة دبر أنه آخر الرحل أو آخر الشيء، وهي على التفصيل الذي تكلمنا منه في مسألة الدبر، هل يكون آخر شيء أم بعد الشيء. فهذا يعني مجمل الكلام في الصنف الأول من أصناف إياك نعبد وإياك نستعين، وهو لا أفضل العبادة، هو لا أفضل صنف الذين أهل العبادة وأهل الاستعانة بالله عز وجل، وهؤلاء الذين يعني يعبدونه امتثالا لأمره وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فهؤلاء يجدون حلاوة الإيمان، وهم يمتثلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون بأرفع أنواع الدعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهي يعني هذه أجل أنواع القربات، أجل أنواع القربات بأن تدعو الله عز وجل أن يعينك على العبادة. لذلك كان هؤلاء هم أهل العبادة وأهل الاستعانة، هم أفضل مراتب الناس في مسألة الاستعانة والعبادة، فهم الذين يسألون الله عز وجل ويطلبون منه العون على المرضى، لأن أنت إذا كفيت وإذا وفقت لرضا الله عز وجل فقد كفيت، لا تحتاج شيء، يعني بعد أن تصل إلى مرضات الله عز وجل عنك أو أنك تطلب الرضا والإعانة فليس لك من أمور الدنيا ما تحتاجه، يكفيك رضا الله عز وجل، هذا هو مبتغى المرء أن يصل إلى رضا الله عز وجل عليه، فقد أوتي الدنيا والآخرة، بل ليس بعد رضا الله عز وجل بعد الإله الحق سبحانه وتعالى إلا يعني بعد ذلك لا يعني لا يحتاج أن يدعو بشيء، يكفيه رضا. وفي الدنيا واقع أنك إذا وجدت أحد الناس ولله مثل أعلى يعني رضي عنك، أب رضى عن ابنه ولا واحد في العمل ولا غير ذلك، يشعر بانتعاش ونشوة وأن هو يعني قد حاز، أو يعني لو شيخ برضى عن تلاميذه أو العكس أو مدرس أو كذا يشعر بأنه نال رضا من يحبه، فكيف ولله مثل أعلى بأنك تنال رضا الله عز وجل. لذلك كان هذا أنفس ويعني وأفضل أنواع الأدعية والقربات لله عز وجل، وأن يعينك على العبادة. هذا آخر الكلام في الصنف الأول من صنف عبادة أهل العبادة، نقف عنده وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم فيه.